إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة مع المؤلف رحمه الله في كلامه في باب صفة الحج والعمرة، إلى قوله بعد ذكر أركان الحج وواجباته وسننه: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لما بين المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته وسنن الحج انتقل إلى بيان أركان العمرة، فقال: أركان العمرة إحرام وطواف وسعي، يعني ثلاثة أركان. الإحرام هو نية الدخول في نسك العمرة، وطواف العمرة، والسعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة فقد أدى أركان العمرة. نعم. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. أما واجباتها فهما اثنان: الحلق أو التقصير، هذا واجب من واجبات العمرة، والثاني الإحرام من ميقاتها. الإحرام من ميقات العمرة، وميقاتها كما سبق أنه إذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فإنه يحرم منه في أي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان منزله دون المواقيت وأراد العمرة فإنه يحرم من منزله. وكذلك من نوى العمرة، من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها، فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فإنه لا بد أن يخرج ويحرم بها من الحل كما سبق. هذا ميقات العمرة. نعم. قال: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. رجع إلى بيان أحكام هذه الأركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة. فمن ترك الإحرام للحج والعمرة لم ينعقد نسكه، لم ينعقد نسكه. فإذا لم ينوي الدخول في النسك فإنه وإن أدى أفعال الحج وأفعال العمرة وهو لم ينوي الإحرام، فإن أفعاله هذه لا قيمة لها، لأنه أداها بغير إحرام. هذا معنى قوله لم ينعقد نسكه. نعم. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. أما من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة، كأن ترك الطواف للحج أو العمرة، أو ترك السعي للحج أو العمرة، فإنه لا يتم نسكه. أو ترك الوقوف بعرفة، ترك الوقوف بعرفة في الحج، إذا ترك الوقوف بعرفة فإنه يكون قد فاته الحج كما يأتي. إذا ترك الوقوف بعرفة لم يصح حجه وفاته الحج هذه السنة كما يأتي. نعم. أما إن ترك ركنا غير الوقوف، كأن ترك السعي أو ترك كأن ترك الطواف للحج أو العمرة، أو ترك الوقوف أو ترك السعي للحج أو العمرة، فإن حجه لا يبطل ولكن لا بد أن يسعى، لا بد أن يطوف وأن يسعى ولو بعد وقت. يأتي بهذا الركن الفائت يعني؟ نعم، يرجع إليه ويأتي ما فات، هو ما فات لكن تركه، تركه تركا ولم يفت، فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف للإفاضة إن كان ترك طواف الإفاضة، أو يطوف للعمرة إن كان ترك طواف العمرة، ويسعى للحج ويسعى للعمرة، لأنه يكون باقيا على إحرامه، يكون باقيا على إحرامه، حتى ولو سافر، ما دام أنه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة، يكون باقيا على إحرامه للعمرة، فيعود ويطوف ويسعى للعمرة. أما إن ترك الطواف أو السعي للحج فإنه قد تحلل التحلل الأول كما سبق، تحلل من إحرامه التحلل الأول، لكن تحلل الثاني لم يحصل، فيجتنب أهله ويعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، إن كان عليه سعي بأن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه أيضا يسعى بعد طواف الإفاضة الذي رجع إليه، وبذلك يتم حجه وعمرته. أما من ترك الحلق أو التقصير، فإن تركه في العمرة فإنه يعيد عليه ملابس الإحرام، متى علم أو ذكر يعيد عليه ملابس الإحرام ثم يحلق في أي مكان، سواء في مكة أو خارج مكة، حتى ولو كان في بلده، يعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر للعمرة. أما إن كان ترك الحلق أو التقصير للحج فإنه يحلق أو يقصر ولا يلبس ثيابه ملابس الإحرام، ما يلبس ملابس الإحرام، لأنه حصل له التحلل الأول من قبل فلا يلبس ملابس الإحرام، فيجزئ الحلق أو التقصير في أي مكان لا يختص بالحرم. نعم. لماذا صار في العمرة لابد أن يلبس ملابس الإحرام؟ لأن العمرة لم تكمل ولم يتحلل منها، خلاف الحج فإنه تحلل منه التحلل الأول. نعم. وكونه بين هذا وذاك في العمرة لبس المخيط ما يغير شيئا؟ هذا يعذر بالجهل، لبسه للمخيط في هذه الفترة يعذر فيه بالجهل أو النسيان إن كان نسي، وليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. قال ومن ترك واجبا فعليه دم. أما من ترك واجبا من واجبات الحج، كأن ترك الإحرام من الميقات للحج أو العمرة، أو ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى لغير عذر، أو ترك الرمي حتى فات وقته، أو ترك طواف الوداع، ففي هذه الأحوال كلها يجبره بدم بأن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. وإن كان عاجزا عن ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أو سنة فلا شيء عليه. أما من ترك سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة فلا شيء عليه، لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما لو ترك الخروج إلى منى يوم التروية أو المبيت بها ليلة التاسع، فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه، لا شيء عليه. أو ترك الدعاء في الوقوف بعرفة، أو ترك التلبية، هذه كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. نعم. بالنسبة أحسن الله إليكم للصيام 10 أيام بدل الفدية لمن عجز عنها، يلزم أن تكون في مكة أو بعضها؟ لا، يجزئ الصوم في كل مكان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات والإحصار، الفوات المراد به فوات الوقوف بعرفة، والإحصار المراد به المنع إذا منع من الوصول إلى البيت، هذا هو الإحصار، إذا منع من الوصول إلى البيت بعدو ونحوه فهذا هو الإحصار، والإحصار معناه الحبس. نعم. قال: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. من أحرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف، طلع الفجر من ليلة النحر وهو لم يأتي إلى عرفة، لم يدخل في عرفة، طلع الفجر عليه وهو لم يدخل في عرفة وهو محرم بالحج، هذا يكون فاته الحج هذه السنة، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فيكون بذلك أدى عمرة ليتحلل من إحرامه بالحج، ثم يقضي في العام القادم، يقضي الحج الذي فاته في العام القادم ويذبح فدية، يذبح فدية. إذن من فاته الوقوف بعرفة هذا يقال فاته الحج، يجب عليه ثلاثة أمور: أولا يتحلل بعمرة بأن يذهب إلى البيت ويطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة، ثم يحلق أو يقصر بنية العمرة، ثم يتحلل من إحرامه، فإذا جاء العام القادم فإنه يحرم بالحج قضاء للحج الذي فاته، ويذبح فدية، يذبح فدية في حج القضاء، هذا الذي يجب على من فاته الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. هذه الأمور الثلاثة: من فاته الحج تحلل بعمرة، هذا واحد، الثاني يقضي، الثالث يهدي يعني يذبح هدي، هذا الذي يلزم من فاته الحج، وهذا إن لم يكن اشترط عند الإحرام بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن كان اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأنه اشترط على ربه وله ما شرط. نعم. التوسع في الاشتراط شيخ من كل أحد، ظاهر المذهب أن كل أحد يشترط، لكن الصحيح أنه ما يشترط إلا إذا كان يتوقع حصول المانع، كأن يكون مريضا عند الإحرام، أو يكون هناك خوف، هناك خوف من عدو يخشى أنه يحول بينه وبين الوصول إلى مكة، واشترط في هذه الحالة فإن الشرط يعفيه، الشرط يعفيه إذا حصل مانع. نعم. كذلك المرأة لو اشترطت، الرجل والمرأة سواء. إذن المرأة لا أن تشترط أبدا؟ لا، الرجل والمرأة صحيح أنهما لا يشترطان إلا إذا كان هناك سبب منعقد وقت الإحرام يخافون أنه يستمر، مثل الدورة بالنسبة للمرأة ويمنعهم. لا، الدورة ما هي بحابس، قد تنزل عليها قبل طواف الإفاضة وهو ركن. نعم، ما هي بحابس، الدورة شيء عادي، تنتظر حتى يزول الحيض وتؤدي النسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. هذا هو الإحصار، الإحصار هو صد العدو عن البيت بأن يمنع المحرمين من الوصول إلى البيت، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم محرما بالعمرة هو وأصحابه، فلما وصلوا إلى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جدة، وهو المسمى الآن بالشميسي، وهو قريب من التنعيم، قريب من التنعيم، لما وصل إلى هذا المكان منعه المشركون من الدخول إلى مكة، وحالوا بينه وبين الدخول رغم المحاولات معهم، في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه، في النهاية أنه صلى الله عليه وسلم ذبح ما معه من الهدي وحلق رأسه وتحلل، وأمر أصحابه بذلك، فدل على أن المحرم بالحج أو العمرة إذا صد عن البيت ولم يتمكن فإنه يذبح فدية ويتحلل، فإن لم يجد الفدية فإنه يصوم 10 أيام ولا شيء عليه. نعم، الحمد لله. ومن أحرم فصده عدو عن البيت أهدى ثم حل، هذا هو، يجب عليه أمران: ذبح هدي ثم أن يحلق رأسه ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عليه لأنه معذور. فإن فقده، أي فقد الهدي، فإنه يصوم 10 أيام. هذا مأخوذ من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. أما إذا أحرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول إلى عرفة، هذا مثل ما سبق، فاته الوقوف بعرفة ويكون قد فاته الحج، ماذا يعمل؟ يتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه، لأنه هذا يعد من الفوات وليس من الإحصار. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. أما إذا كان الإحصار بغير عدو، لأن أصابه مرض ولم يتمكن من الحج والعمرة لاستمرار المرض معه، أو ذهاب نفقة، سرقت نفقته أو ضاعت ولم يبقى معه ما ينفق في الذهاب للحج أو العمرة وهو محرم، ماذا يعمل؟ يبقى محرما حتى يتمكن. فإن تمكن قبل فوات عرفة فإنه يذهب ويحج ويكمل مناسكه، وإن لم يتمكن إلا بعد ما فاتته عرفة فإنه يتحلل بعمرة كما سبق. وهذا إن لم يكن اشترط. أما إذا كان اشترط عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إذا حبسه المرض أو ذهاب النفقة فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. هذا الباب يذكر فيه المصنف 3 أنواع من القربان: الهدي وهو ما يذبح في الحج أو العمرة واجبا أو مستحبا، والأضحية وهي ما يذبح في يوم عيد الأضحى، والعقيقة وهي ما يذبح عن المولود. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل هذه القربان الثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. هذا يدل على أن الهدي والأضحية والعقيقة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وأفضلها الإبل ثم يليها البقر ثم بعدها الغنم، وذلك لأن الإبل والبقر أوفر لحما. نعم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. لا يجزئ في الهدي ولا في الأضاحي ولا في العقيقة إلا جذع الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر، ومن المعز أو ثني سواه. الثني من المعز هو ما تم له 1 سنة، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين. إذن يقال: متى يجزئ الجذع في الهدي والأضحية والعقيقة؟ تقول: إذا كان من الضأن، وأما ما عدا الضأن فلا يجزي إلا الثني، والثني يختلف باختلاف البهيمة. إن كانت من الإبل فلا بد يكون تم لها 5 سنين، وإن كانت من البقر فلا بد يكون تم لها سنتان. وإن كان من المعز فلا بد أن يكون له تم له سنة، يعني 12 شهر. نعم. قال فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة. نعم. والضأن نصفها. نعم، الضأن نصف السنة يعني 6 أشهر. هذه أعمار ثني من كل جنس؟ لا، أعمار الجذع من، نعم، أعمار الجذع من الضأن 6 أشهر. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. الشاة تجزئ عن واحد، لا تقبل الاشتراك، تجزئ إذا أهدى من الشياه أو من المعز، فلا الشاة أو الماعز تجزي عن واحد فقط. وكذلك الأضحية، الأضحية تجزي عن واحد، والبدنة تجزي عن 7، والبقرة تجزي عن 7، فيشترك 7 في بعير، أو يشتركون في بقرة، وذلك في الهدي وفي الأضاحي. نعم. ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء. هذه العيوب التي تمنع إجزاء بهيمة الأنعام. الأول العوراء، وهي عمية إحدى العينين. نعم. والعجفاء. والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. والعرجاء. والعرجاء هي التي أصابها العرج في إحدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح. نعم. والهتماء. الهتماء التي ذهبت أسنانها من أصلها، لم يعني انقلعت أسنانها من الأصل. نعم. والجداء. الجداء التي نشف ضرعها، يعني هذا عيب. نعم. والمريضة. والمريضة التي أصابها المرض البين، البين مرضها، أما المرض اليسير الذي لا يعيب اللحم فإنه لا يؤثر. نعم. والعظباء. العظبة التي قطعت أذنها أو قرنها. نعم. بل البتراء خلقة. البتراء خلقة التي ليس لها قرن من الأصل أو ليس لها أذن من الأصل تجزي. نعم. والجماء. الجماء التي لم يخلق لها أذنان تجزي أيضا، أما إذا قطعت أذنها فإنها يعني أكثر، إذا قطع من قرنها أو أذنها أكثر من النصف أكثر فإنها لا تجزي. نعم. لأن هذا عيب فيها ونقص فيها. نعم. وخصي غير مجبوب. وكذلك الخصي، الخصي من هذه البهائم، الخصي من الإبل أو من البقر، من الثيران أو من الغنم، وهو ما رضت خصيتاه، ما رضت خصيتاه فإنه يجزي، يسمى بالموجوع، يسمى بالموجوع، هذا يجزي الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي من الضان. نعم. بل ربما يكون الخصي أحسن ولحما من غيره من الفحل. نعم. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. ويجزئ ما بأذنه من الغنم، ما بأذن أو البقر، ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، أما النصف أكثر فهذا لا يجزي. نعم. قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة نحر الإبل، يعني ذبحها في نحرها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وأن تكون قائمة لا باركة، تكون قائمة لأن هذا أسهل في ذبحها وأسهل لخروج الدم. معقولة يدها اليسرى، وذلك لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني على قوائمها. وفي قراءة صوافنا، يعني رافعة إحدى القوائم وهي المعقولة. نعم. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. هذا هو النحر. النحر يكون للإبل، والذبح يكون لما سواها، للبقر والغنم. نعم. قال: ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويذبح غيرها، يذبح الغنم في حلقها، ويذبح البقر أيضا في حلوقها. نعم، يعني ذبحا لا نحرا. لا نحرا. نعم، ويجوز عكسها. يجوز عكسها بأن ينحر الغنم والبقر ويذبح الإبل، لكن الأفضل أن النحر يكون للإبل وأن الذبح يكون للبقر وللغنم. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. يقول بسم الله، هذا واجب، تسمية على الذبيحة هذا واجب، قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافة، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما قوله الله أكبر إلى آخره فهذا سنة. نعم. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، هذا هو الأفضل، أن صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها، فإذا كان لا يقدر على ذلك أو لا يحسن فإنه يوكل من يقوم به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه 63 ووكل علي رضي الله عنه في أن ينحر الباقي حتى كمل 100، فدل على أن توليها بنفسه أفضل، وإذا تعب أو حصل له عذر فإنه يوكل من ينوب منابه في هذا. نعم. قال ووقت يوكل مسلما أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما هذا هو الأفضل، ولا يوكل كافر، لا يوكل الكافر لأن هذه عبادة، لأن هذه عبادة. حتى الكتابي تحل ذبيحته، ولكن لا يوكله المسلم في نحر الهدي لأن هذه عبادة ولا يتولاها كافر. والأفضل أن يشهدها، إذا وكل فالأفضل أن يحضر عنده. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما. وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد في يوم العيد أو قدرها، إذا لم يكن هناك صلاة عيد كالبادية مثلا أو المسافرين ما في صلاة عيد، فإنهم يقدرون صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وفات وقت يمكن فيه صلاة العيد لو كانت تفعل، فيذبحون يبدأ وقت الذبح. أما من ذبح قبل صلاة العيد الهدي أو ذبح الأضحية فإن هذا لا يجزي، لأنه أدى عبادة قبل دخول وقتها، ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق الثلاثة التي هي 11، 12، و13. إذن فتكون أيام الذبح للهدي والأضحية 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم. هنا يقول إلى يومين بعده، صحيح إلى 3 أيام بعده. نعم. قال ويكره في ليلتهما، يكره الذبح في ليالي أيام التشريق، ذبح الهدي ذبح الأضاحي في الليل، وإنما يستحب أن يكون الذبح في النهار، لكن لو ذبحها في الليل أجزأ مع الكراهة. نعم. فإن فات قضى واجبه، إذا فاتت أيام التشريق فإنه يذبح الهدي ويكون قضاء، الهدي يذبحه هدي التمتع والقران يذبحه ويكون قضاء. أما هدي التطوع فإنه إذا فات وقته لا يذبحه، هذا معنى قضى واجب، يعني الهدي الواجب لتمتع أو قران يقضيه، لأنه فرض فات وقته فيقضى. أما النفل فإذا فات وقته فإنه لا يقضى، سنة فات وقتها كما يقول الفقهاء. وكذلك الأضحية الواجبة، لأن الأضحية على قسمين، أضحية واجبة وهي الوصية، أضحية واجبة كالوصية وهي الوصية، فهذه إذا فات وقتها يذبحها قضاء. أما الأضحية السنة التي ليست بوصية التي يتبرع بها المسلم، هذه إذا فات وقت ذبح الأضاحي لا يذبحها لأنها سنة فات وقتها. نعم.